يعني ما يفرغ أي شيء يؤذي هذا الجن لا هواء ولا غيره. نعم. يعلم ما في الأرحام، كلمة يعلم ما في الأرحام متعلق هذا العلم ها. كونه ذكر أو أنثى، وكذلك ما يتعلق بالصفات كونه سعيدا أم شقيا، وكونه عاملا عملا صالحا أو عملا سيئا، وكون رزقه واسعا أم ضيقا، وكون عمره طويلا أم قصيرا. كل هذه تتعلق بعلم الأجنة، فمنها شيء لا يمكن أن يعلم أبدا إلا إن الله، ما يعلمه إلا الله عز وجل. ومنها ما يعلم كالأمر المشاهد المحسوس، هذا يمكن أن يعلم، وقد توصلوا إليه الآن بما توصلوا إليه به. لكن هل يمكن أن يعلموا أن هذا الجنين ذكر أو أنثى قبل أن يخلق؟ إلى الآن ما وصلوا إلى ذلك، إلى الآن ما وصلوا، ولا نقول لا، يقول إلى الآن ما وصلوا. نعم. وقد سمعت أن بعضهم يستدل على كونه ذكرا أو أنثى بنفس الحيوان المنوي، وإن الذكر له صفة خاصة والأنثى لها صفة خاصة. فإذا صح هذا، إذا صح هذا لا تقول من أين؟ لا، من يزيد نفس الحيوان. لو يتلقح البوي رسمين يزيد. هم الآن سمعت هذا وصوروها أيضا، صوروا هذا، قالوا إن المنوي الذكر هذا له إشعاع خاص، ينطلق بإشعاع خاص، وهذه لها إشعاع خاص. الله أعلم. على كل حال، هم إذا توصلوا إلى ذلك، إذا توصلوا إلى ذلك، فإننا نقول من يعلم سيقدر الذكر أو الأنثى إلا الله عز وجل. ثم الأحوال الأخرى التي ذكرنا أنها من متعلق علم الأجنة ما يمكن يعلمونها. هذا يصير سمينات ولا؟ لا لا، مشاهدات. عندهم الآن أشياء عظيمة تسلط على كل شيء. نعم. أنا ذكرت لكم في كلامنا على هذه الآية في صحيح البخاري، وقلت يجب ألا نعارض الشيء هكذا، نتفق. يجب أن نتريث، لأننا لو ندفع هذا الشيء ونقول هذا شيء محال ثم يكون ثابتا بمقتضى العلوم الحديثة، وش يؤدي ذلك إليه؟ إلى رد القرآن أو التشكيك فيه. ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يتناقض أمران يقينيا، كل أمرين يقينيين فإنه لا يمكن أن يتعارض أبدا، هذا مستحيل. طيب مثلا ما يجد من الآن في صورة النجم الذكر الذكر والأنثى من نقطة جديدة. نعم. مفيدة يعني في وقت جديدة في حال. والله على كل حال يمكن هذه أنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أنه يمكن يقال خلقها من نطفة في حال كونها تمنى أي تراق، يكون هذا الذكر والأنثى، بس أنه ما يتبين إلا فيما بعد. النطفة ولا النطفة للأنثى. نعم. إيه الأنثى مخلوقة من النطفة. أقول طيب أم حاول مثل الإنسان اللي حاول على الأمور هذه، هل يعلم ولا ما على أنه يعلم؟ إيه. نعم. وش دام؟ مدام أن الله قال يعلم هذا الأرحام، حاولتنا على أن نعلم هذا الأرحام، هل نعلم هذا الأرحام؟ هل يعلم ما في الأرحام ورد لا تعلمه؟ نعلم الآن لما كنا نتوصل لعلمها في هذه الوسائل صار ما يبعى المغيب. طيب أيضا عندنا إشكال على وينزل الغيب، أوردناه في الدرس لكن نسيبه الآن، والآن ذكرت هذه التي يقولون إنها سيكون مطر في الجو غدا، ها؟ هي من علم الغيب ولا لا؟ لا لا، ذكرنا أنها ليست من الغيب، وأنها توقعات بواسطة الآلات الدقيقة

فغيره من باب أولى. نعم، لأن الولد بضعة من أبيه، فإذا كان بضعة لا ينتفع بكله والكل لا ينتفع ببضعته فمن باب أولى من سوى ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد هذا اليوم ووقوعه لقوله إن وعد الله حق. ومن فوائدها التحذير من الدنيا وغدرها وغرورها، وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومنها أن الدنيا من أكبر الأسباب التي تحول بين المرء وبين خشيته لليوم الآخر، لأنه فرق عليها قوله تخشى يوما ثم قال فلا إن هذا لا يحق فلا تغرنه، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الشيطان بقوله ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن فوائده أيضا أن الشيطان خداع بقوله الغرور، وهي إما صفة مبالغة وإما صفة مشبهة، وكلاهما يدل على الثبوت وكذا. لازم أن الشيطان ما في غرور غير الشيطان في هذا؟ لا، هو فسرها بذلك، ويحتمل أن تشمل حتى شياطين الإنس، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعضهم قصة القلب وغرور. فالشيخ لذلك جعلنا من الذين عدوا من الذين عدوا شيئا من الزوجين. فإذا كان غره الولد والمال هذا ما يصير غرور هذا، كيف إذا غره عن الحق من الشياطين من شياطين و ولكن بعض الآية الغرور أنها لوقف الباب ويحصل أن يكون هذا هو الشيطان. ثم قال تعالى إن الله عنده علم الساعة إلى آخره. اختصار من هذه الآية الكريمة أولا أن علم الساعة من خصائص علم الله وحده لقوله عنده علم الساعة، وهذا هو الحق. ويستفاد منها بيان فضل الله عز وجل في إنزال الغيث بقوله وينزل الغيث، والمنزل الشيء هو العالم به. ويستفاد منه اختصاص الله تعالى بعلم نزول الغيث. ومن فوائد الآية الكريمة في أن علم ما في الأرحام إلى الله وحده بقوله ويعلم. هذا هو الصحيح، نحن إذا نظرنا إلى ظاهر السياق ويعلم ما في الأرحام لا ينفي أن غيره يعلم، لأن كون الله يعلم كل يمكن أن نعلم، لكن تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله يدل على أنه لا يعلم ما في الأرحام إلا الله. فإن قال قائل لماذا لم تكن ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله في هذه الصورة، فجواب الله أعلم أنه لما كان علم الأدلة قد يتمكن منه في بعض الأحوال قال ويعلم ما في الأرحام. طيب، ومن فوائد الآية أن الإنسان لا يعلم الغيب في المستقبل، وما تجد أنتم ماذا تكسب غدا. فإذا كان سمى بما يكسب هو بنفسه فما يقدر عليه من الله فجهله به من باب أولى، وما يكسبه غيره فجهله به من باب أولى. وعلى هذا فليدعى مدعٍ بأن الله تعالى فيقدر على هذا الرجل كذا وكذا، فإن نجزم أنه كاذب، نجزم بأنه كاذب لأنه لا يعلم ما جواب إلا الله. ولما قالت الا بحيث النبي عليه الصلاه والسلام ان عندنا وفينا نبي يعلم ما في غد. نهاها الرسول عليه الصلاه والسلام وقال قولي ببعض ما تقولين. يعني وهذا لا يجوز للرسول ولا لغيره ان يدعى انه يعلم ما في غد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، فقوله وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن فوائدها أن الموت إنما يكون في الأرض غمين، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا بد أن يكون في الأرض قد يموت، لكن الناس المقر الله قد يموت في الرسول يرجع. اي اللي في الطيارة ذكرنا هنا تصديق ان اللي في الطيارة في الارض كيفية، لكن هل يقال ان ما يمكن احد يموت فوق الجاذبية؟ فلا فمدين احتمال، لكن منه ضعف، لأنه في أي أرض تموت قد يكون هذا مدينة على الغالب. مع أن لدينا آية في القرآن يقول الله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تفردون. فتقديم المموت اللي هو الضرب فيها تحيون وفيها تموتون منها تفردون يدل على الحصر، وهذا هو الأصل. فإن تبين فيما بعد أن موت أحد في الفضاء ولا يرجع إلى الأرض مثلا، فإنه يكون هذا بناء على إيش؟ على الأغلب الكثير. ونحن إلى الآن ما سمعنا أن أحد مات في الفضاء، ما سمعنا أحد مات فوق الجاذبية، بل حتى لو مات في الظاهر أنه لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع، لا بد أن يرجع. لا ما هو بمخصور الروح نفسه يعير من الناس. ثم قال إن الله عالم خبير. ومن هذه الآيات الكريمة أنه لا يعلم أحد متى يموت. من أين تؤخذ؟ من أن جهلنا بمكان موتنا يعتز جهلنا بزمان الموت، بل جهلنا بالزمان أولى. ومن فوائد الآية الثالثة اثنين من أسماء الله وهما العليم والخبير، وما ترمناه من صفتين العلم والخبرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى علم شيء مما اختص الله بعلمه فهو كافر، لأنه مكذب لله تعالى والتكذيب لله كفر. ثم ننتقل الآن إلى الدرس الجديد بقوله سورة السجدة. سورة السجدة هذه مضافة إلى الإضافة هنا بيانية، الإضافة بيانية يعني السورة التي تذكر فيها السجدة. والسجدة ستأتي إن شاء الله تعالى في أثنائها، وهي مكية 30 آية. وكل سورة مبتدعة بالحروف الهجائية فهي مكية إلا سورتان، ما هما؟ البقرة وآل عمران، فإنهما مدنية الآن. وإلا فكل سورة مبتدعة بالحروف الهجائية فهي مكية. نعم. تسمية السجدة هذا من أنك الذي ذكرتنا سجدة ما إلا كان النبي يقرا في حجي يوم الجمعه الف لام ميم تنزيل السجده فيها التسميه، بس يعني دليل انها يقصد فيها الجوده كيف هذا تقول انها مستدعى ان يسجد فيها واحد هذا في نفس الصوره هذه هكذا تقصد فيها من تتفهم ترى في الصوره أنا خابر السجدة اللي فيها موجودة، لكن الورقة اللي كتبت أنها فيها اللي فيها دلة السجود هذا ما ذكر فيها ما ذكره؟ لا